السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ إمام النووي غفر الله له شيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين: باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والحاملين. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية ذكر من سبب نزولها أن كبار المشركين وعظماءهم أرادوا أن يصرفوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فقراء المسلمين وضعفائهم، يزعمون أنهم لا يليق بهم أن يجتمعوا معهم. فالله عز وجل وجه نبيه وأمره بألا يترك هؤلاء من أجل أولئك، لأن هؤلاء الفقراء المسلمون هم أولى بأن يصحبهم ويجبر خواطرهم ويجالسهم ويعلمهم. فمن أراد الخير فليأتي، ومن أراد أن يظهر شخصيته وكبرياءه فليس له من ذلك نصيب. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء هم أولى بأن تجالسهم وتكون معهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يجالس هؤلاء ولا يبغي لهم بدلا، ومن أراد أن يجلس معهم ويخالطهم فإن هؤلاء هم أولى بالمجالسة والتعليم والصحبة. أما من يريد الدنيا ونعيمها فإنه لا يمكن أن يحصل على أن يصرف النبي عليه الصلاة والسلام إلى نفسه. ولذلك لما جاءه ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان رجلا أعمى، وكان صلى الله عليه وسلم مشغولا مع رجل من كبار قريش طمعا في هدايته، تحدث معه، وابن أم مكتوم ما درى عنه أنه مشغول بأحد، فكان يقول له: علمني مما علمك الله، يعني من القرآن. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه طمعا في هداية هذا الرجل، وهو من كبار الشخصيات. فالله عز وجل عاتبه بأول سورة عبس كما نعلم. وهكذا ينبغي للمسلم دائما أن يتخذ الجلساء من الأتقياء، سواء من الفقراء أو من الأغنياء. فمن كان لله تقيا فهو لله وليا. لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليس لعربي فضل على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. كلكم لآدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا ينبغي للمسلم أن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يجالس الفقراء الأتقياء، ولا يبالي بالشخصيات والأغنياء من أجل أموالهم. أما إذا جمع الله للعبد بين التقى والغنى فما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. ونعم المال الصالح للرجل الصالح إذا كان لا يشغله عن طاعة الله ولا يغريه ولا يطغيه. فإن من كبار الصحابة رضي الله عنهم ومن المشهود لهم بالجنة كانوا من أكبر التجار في الدنيا وما ضرهم بذلك. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال في شرح لهذه الآية قال وهذه الآية كقوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فقوله ولا تعد عيناك عنهم يعني اجعل عينيك دائما فيهم. وهنا قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا أي لا تنظر لأهل الدنيا وما متعوا به من النعيم ومن المراكب والملابس والمساكن وغير ذلك. فكل هذا زهرة الدنيا والزهرة آخر مآلها الذبول واليبس والزوال وهي أسرع أوراق الشجرة ذبولا وزوالا. ولهذا قال زهرة هي زهرة حسنة في رونقها وجمالها وريحها إن كانت ذات ريح لكنها سريعة الذبول. وهكذا الدنيا زهرة تذبل سريعة. نسأل الله أن يجعلنا حظا ونصيبا في الآخرة. اللهم أمين. هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن ينظر إلى الآخرة وأهلها المنافسين فيها والمسابقين إليها ولا ينظر إلى الدنيا وأهلها والمتنافسين عليها. لأن الدنيا عرض زائل يأكل منه البر والفاجر. وأما الآخرة فإنه وعد صادق ولا يفوز به إلا المتقون. فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون من أهل الآخرة. فإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون. فكونوا من بني الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فإن الدنيا وإن طالت فهي قصيرة وإن أقبلت فهي حقيرة. الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحب. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فإن المترفين في الدنيا قد يكون هم وقود النار يوم القيامة. فإن الدنيا نعيمهم وجنتهم لكنها يوم القيامة ستكون عليهم حسرة. فإنه يؤتى يوم القيامة بأشد الناس نعيما وترفا في الدنيا. فإذا غمس في النار غمسة واحدة نسي كل ما مر عليه فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا يا رب نسي نعيم الدنيا انتهى كله. ويؤتى بأشد الناس بؤسا وفقرا في الدنيا فإذا غمس في الجنة نسي كل ما مر عليه من الفقر والفاقة والشدة والضيق ضيق المؤونة والتي تحملها في الدنيا. فيقال له هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا يا رب. فنعيم الدنيا ينتهي ويزول بزوالها إما أن تزول هي أو تزول أنت. وأما الآخرة فإنها تبقى إلى الأبد لا تفنى ولا تبيد. نعم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يعجبه من الدنيا قال اللهم إن العيش عيش الآخرة. كلمتان عظيمتان. فالإنسان إذا نظر إلى الدنيا ربما تعجبه فيلهو عن طاعة الله. فينبغي أن يذكر نعيم الآخرة عند ذلك ويقارن بينه وبين هذا النعيم الدنيوي الزائل ثم يوطن نفسه ويرغبها في هذا النعيم الأخروي الذي لا ينقطع ويقول اللهم إن العيش عيش الآخرة. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فعيش الدنيا مهما كان زائل ومهما كان فمحفوف بالحزن ومحفوف بالآفات ومحفوف بالنقص. نعم يعني ما تبقى مهما كان الدنيا مهما أقبلت وتوفرت وتزينت وتزخرفت فإنها عرض زائل إما أن تزول أنت وتبقى حسراتها في قلبك، وإما أن تزول منك وذلك أشد، لأنك لا ظفرت في الدنيا ولا في الآخرة. وكفى أنها لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالدنيا كلها ما تزن عند الله جناح بعوضة. يا سائلا عن الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها صرت صلبا لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. متفق عليه. قال: العتل الغليظ الجافي، والجواب هو الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين. يعني أن النار هي مأوى الكفار والمتجبرين والمتكبرين والذين رضوا بالدنيا حظا ونصيبا وتكبروا على عباد الله وتجبروا، ولكنه وقت لا يدوم لهم. وأما الآخرة فهي مأوى المتقين وضعفاء المؤمنين. احتجت النار والجنة أمام الله عز وجل فقالت: الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار في الجبارون والمتكبرون. فحكم الله بينهما عز وجل فقال للجنة: أنت رحمتي أرحم فيك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب فيك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. يعني تضمن الجنة أن يملأها، وتضمن للنار أن يملأها. أما ملء الجنة فبسعة الملك والنعيم وما يعطى الإنسان فيها، فإن أقلهم منزلة وملكا مثل الدنيا 10 مرات كما جاء في بعض الأحاديث، فكيف إذن بأكثرهم؟ وأما ملء النار عياذ بالله فبضغط بعضهم على بعض، فإن أهل النار من بني آدم 999، 1 في 1000 من أهل الجنة، وستمتلئ، ليس قليل. إن للجنة 8 أبواب، ما بين مصراعي الباب 1 كما بين المشرق والمغرب، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. ولكن علينا أن نسعى جاهدين ولا نغتر بالدنيا وأهلها وزخارفها والذين يتقاتلون عليها. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فالمؤمن ينبغي له أن يتخذ الدنيا مزرعة للآخرة، ولا يغتر بما فيها من النعيم. وإذا أعطاه الله شيئا من الدنيا يجعله سبيلا للآخرة، يقدمه أمامه. فإن الله يعطي هذا المال الإنسان ليمتحنه. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال وقولي ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم الله لأبره. يعني هذه من علامات أهل الجنة، الإنسان يكون ضعيفا متضاعف، أي لا يهتم بنب منصبه أو جاهه أو يسعى إلى علو المنازل في الدنيا، ولكنه ضعيف في نفسه متضاعف، يميل إلى الخمول ولعدم الظهور، لأنه يرى أن المهم أن يكون له جاه عند الله عز وجل، لا أن يكون شريفا في قومه أو ذا عظمة فيهم، ولكن يرى أن الأهم كله أن يكون عند الله سبحانه وتعالى ذا منزلة كبيرة عالية. ولذلك تجد أهل الآخرة لا يهتمون بما يفوتهم من الدنيا، إن جاءهم من الدنيا شيء قبلوه، وإن فاتهم شيء لم يهتموا به، لأنهم يرون أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمور بيد الله، وأن تغير الحال من المحال، وأنه لا يمكن رفع ما وقع ولا دفع ما قدر إلا بالأسباب الشرعية التي جعلها الله تعالى سببا. إذا فعل المؤمن أن يكون مقبلا على الله ويطلب ثواب الآخرة وأن لا يجعل الدنيا أكبر همه فيكون عبدا لها. فقد جاء في الحديث: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة. نعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعيس وانتكس وإذا كشيك فلانتقش. يعني أنه لحرصه على الدنيا فإنه يرضى لحصولها ويسخط لعدمها، فكأنه عبدا من عبيدها مسخرا لخدمتها، مع أنه سيذهب ويتركها لغيره، لكن لضعف إيمانه يغتر بها ويفرح بحصولها ولا يفكر بالعواقب. ثم قال عليه الصلاة والسلام مذكرا بأهل الآخرة: طوبى لعبد، وطوبى هذه إما يقصد بها الجنة أو شجرة في الجنة، كما جاء في بعض الحديث أنها شجرة في الجنة يمشي الراكب في ظلها 100 عام. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، يعني لطول الأسفار في الجهاد في سبيل الله لم يلتفت للدنيا. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة. يعني إن أقيم في حراسة الجيش ليلة أقام ولا يبالي، وهو أخطر ما يكون. وإن كان في الساقة يعني في مؤخرة الجيش وقت مسيره يكون في المؤخرة كذلك رضي ولم يمتنع، لأنه أخطر ما يكون في مسير الجيش المؤخرة، لأنه قد يهجم عليه عدو بغتة، ولكن هذا الرجل باذل نفسه في سبيل الله لا يبالي. إن أقيم في الحراسة أقام، وإن أقيم في الساقة أقام. إن شفع لم يشفع، وإن استأذن لم يؤذن له. يعني لو تقدم يطلب شفاعة عند أحد من الكبار، يطلب شفاعة لأحد، لم يقبل كلامه، لأنهم ضعفاء الناس الذين لا يؤبه لهم ولا يلتفت إليهم ولا يعتبرون، لكنه عند الله أكبر من ذلك، فإن اعتباره عند الله. وإن سقط من عيون الدنيا وأهلها، من كبار أهل الدنيا، إن شفع لم يشفع ما تقبل شفاعته، ليس من الناس المرموقين ولا المعروفين. وإن استأذن لم يؤذن له، إن استأذن بالدخول على أيضا الكبار لا يؤذن له، لأنه غير معروف، لكنه لم يبالي أيضا، مثل ما جاء في الحديث: رب أشعث أغبر ذو طمرين، يعني ثياب الرثة لو أقسم على الله لأبره. فهذا هو الذي ينبغي للمسلم، أن يكون متواضع مقبلا على الله والدار الآخرة، قانعا بما أتاه الله في الدنيا، لا يكون عالة على الناس، ولكن يحرص على أن لا تشغله دنياه عن آخرته، يحرص على أن لا تشغله دنياه عن آخرته، لا يكون عالة على الناس ذليلا يمد يده، لا، ولكنه لا ينافس على الدنيا وينسى الآخرة، يتواضع ويزهد في الدنيا تورعا، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، يقول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: هذا رجل من أشراف الناس، هذا والله حري أن إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه. هذا الكلام، هذا هو الميزان، العبرة بمن يحبه الله ويعلي شأنه، فإنه من كان لله تقيا كان لله وليا. أما الدنيا وأهلها فإن اعتباراتهم محددة وزائلة، فهذا من كبار الشخصيات من المرموقين المعروفين في الدنيا لمناصبهم أو لأموالهم ولحسبهم ونسبهم، سمعتهم عند الناس إذا قال سمعوا له ولو كان خطأ صدقونه ولا يردون عليه ولا يعيبونه، وإن خطب في الغالب زوجوه، وإن قدم عليه فأكرموه من أجل ماله وشخصيته، وربما قلوبهم تلعنه لكنهم يجارونه مجاراة في الظاهر. وأما الضعيف الآخر حيث أنه قد اتقى ربه ولن يبالي في الدنيا وأهلها، فإن الله قد رفع شأنه وأعلى قدره، فإنه واحد أفضل وأحب إلى الله من ملء الأرض من الأول، لأن ذلك من عبيد الدنيا وهذا من عبيد الله وعباده. والذين لم يبالوا في الدنيا أقبلت أو أدبرت لا يهتم بشأنها، ينام قرير العين لا يفكر إلا في مآله عند الله ومنزلته ومرتبته في الآخرة، لا يحزن على الدنيا إن أدبرت ولا يحرح بها إن أقبلت، لأنه يعرف قدرها يعرف شأنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي وعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. نعم، هذا حديث لعله تقدم وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة والنار، وليست ستخلق بل خلقها، بل قال خلقها وهي عنده في علم الغيب، ولكن علينا أن نعمل للجنة لندخلها، ونهرب من النار وأسباب دخولها، وإلا فإن للجنة أقوام خلقهم الله وعلمهم قبل أن يخلقهم، وإن للنار أهلا قد خلقهم وقد علمهم قبل أن يخلقهم، وإنما علينا الجد والاجتهاد والحرص على الثبات، فإنه لن يدخل أحدا عمله جنة، لكن العمل الصالح سبب في دخول الجنة وليس ثمنا، فإنه قد قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا بأنه لن يدخل أحدا عمله جنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة منه. فالعمل ليس ثمن، لأن الله لو حاسبنا على نعمه وأعمالنا ما بقي لنا عمل ندخل به الجنة، ولكن الله من فضله عز وجل وبرحمته يدخل عباده المؤمنين الجنة. فلذلك ينبغي ويجب على المسلم أن يجد ويجتهد ما دام في هذه الحياة وهو لا يدري ماذا بقي له، إن أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإن أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حيالك لموتك، ومن فراغك لشغلك، ومن شبابك لهرمك، فإنك لا تدري ماذا بقي لك، فلا تغتر في الدنيا، فكر في من كان قبلك من الذين شيدوا القصور وجمعوا الأموال وتنعموا في الدنيا، هل منع ذلك الموت عنهم؟ وهل ذلك صار سببا في سعادتهم؟ ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. أما الدنيا فهي ممر وليست مقر، فلو كانت الدنيا لها قيمة عند الله ما حماها أنبياءه وجعل نصيبهم منها يسير وقوتا وكفافا، واختار لهم الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فقد خير عليه الصلاة والسلام بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا ورسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، يشبع يوما ويجوع يوما، فإذا شبع شكر الله وأثنى عليه، وإذا جاع حمد الله وتضرع إليه. وقد خيره الله ولكنه اختار الآخرة، وإلا فقد عرضت عليه مفاتيح الدنيا والخلود فيها أو الجنة، فاختار ما عند الله مع أنه عرضت عليه الدنيا ومفاتيحها ثم الجنة، لكنه ما أحب ولا أراد الدنيا ولا الخلود فيها، اختار لقاء ربه والجنة دون أن يخلد في الدنيا أو ينشغل بنعيمها. كان عليه الصلاة والسلام تمر عليه الليالي ما أكل طعاما، تمر عليهم 13 ما طبخوا، في أبيات الرسول عليه الصلاة والسلام ما أوقد فيها نار، قال وماذا كان طعامكم يا أم المؤمنين؟ قالت الأسودان، التمر والماء، إلا أنه كان لنا جيران من الأنصار عندهم منائح، يعني إما بقر وإما غنم يحلبونها، فيرسلون للنبي عليه الصلاة والسلام فيسقينا. حمى الله نبيه الدنيا وجعل نصيبه في الآخرة. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وفي قوله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار، يعني تحاجة فيما بينهما كل واحدة تدلي بحجتها، وهذا من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نؤمن بها حتى وإن استبعدتها العقول. وقال الإنسان: كيف تحتاج الجنة والنار هما جمادان؟ فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها بما أوحى الله إليها به، فإذا أمر الله شيئا بشيء فإن هذا المأمور سيستجيب على كل حال. الأيدي يوم القيامة والألسن والأرجل والجلود كلها تشهد مع أنها جماد، وتشهد على صاحبها مع أنها أقرب الناس إليه، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الله ينطق من شاء وما شاء بما شاء، فذلك ليس صعبا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإن الله لما خلق جنة عدن بيده وغرسها بيده قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. فالجنة لا شك أنها مخلوقة، والنار لا شك أنها مخلوقة، وقد رآها النبي عليه الصلاة والسلام، رأى الجنة والنار في صلاته صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرت لكم ذلك. ثم لقد رأى الجنة ليلة عرج به إلى السماء، ورآها في المنام، ورؤيا الأنبياء حق وصدق. والمهم ما دمنا مؤمنين بالجنة والنار فعلينا أن نعمل. أجبت للجنة كيف نام طالبها، وأجبت للنار كيف نام هاربها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. نعم، إنه الوزن والضخامة ليس لها عند الله مكان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولا ضخامة الجسم ولا الحسب ولا النسب ولا اللغة ولا الوطن، كلها ما لها عند الله اعتبار. المهم من كان لله تقيا فهو لله ولي. خذ هذه القاعدة واختبر نفسك واجتهد في طاعة ربك، فإن الرب عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فانظر هل أنت مؤمن ومتقي أو عندك تقصير؟ أكمل النقص. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلا تظن أن الولاية مقصورة على أحد. الولاية كل من كان لله تقي فهو لله ولي. فاتق الله وحافظ على طاعته واجتنب معاصيه وأقبل عليه إقبالا صادق سرا وعلانية، واجتهد بكل ما تستطيع وأبشر، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث التحذير من قول الإنسان لا يهتم إلا بنفسه، أي بتنعيم جسده، والذي ينبغي للعاقل أن يهتم بتنعيم قلبه. ونعيم قلب الإنسان بالفطرة والتزام دين الله عز وجل، وإذا نعم القلب نعم البدن ولا عكس. قد ينعم البدن ويؤتى الإنسان من الدنيا ما يؤتى من زهرتها، ولكن قلبه في جحيم والعياذ بالله. وإن شئت أن تتبين هذا فقرأ قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لم يقل فلنعمن أبدانهم، بل قال فلنحيينه حياة طيبة، وذلك بما يجعل الله في قلوب من الأنس وانشراح الصدر وطمأنينة القلب وغير ذلك. حتى أن بعض السلف قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، يعني من انشراح الصدر ونور القلب والطمأنينة والسكينة. يعني أن العبد الموفق المتقي والمقبل على الله والمعرض عن الدنيا والمنافسة عليها فهو في راحة واطمئنان وانشراح صدر، ينام ويقوم وهو مرتاح ما يفكر في شيء إلا في آخرته ومآله وما بينه وبين ربه في جميع أحواله ذاكرا شاكرا. ما يشغل الإنسان ويهمه ويغلق راحته إلا الدنيا، إن خسر شيء أشغلته، وإن زاد المكسب والربح أشغلته، فهي يعني خطر على أصحابها إن أقبلت وإن أدبرت. كم سمعنا ممن شل أو مات بسبب فقدها، يحصل له خسارة فادحة مفاجئة فيصاب والعياذ بالله إما بشلل أو بجنون أو بموت. وبعضهم بالعكس ساق الله له رزقا ما حسب له بحساب، جاءه شيء مفاجئ فبشدة الفرحة به أصيب والعياذ بالله. فلذلك ينبغي الإنسان أن يوطن نفسه ويقنع بما آتاه الله ويتخذها مزرعة للآخرة، لا يكون عالة على الناس فيجلس في المسجد ويقول رب ارزقني ويمد يده إلى الناس ويفرح بالصدقات، ولا يشغل قلبه وجسمه ليله ونهاره في الدنيا. سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. فكما قلت لكم وكما تعرفون أكثر مني أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم أعطاهم الله من الدنيا حتى أن ميراثهم بعضهم ما استطاعوا أن يقسم بالعدد، وإنما هو بالوزن أو بالكيل، ومع ذلك هم من العشرة المبشرين بالجنة، لأنه ما دخلت قلوبهم، ما دخلت قلوبه. فما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. لم يبذل، ماذا فعل عثمان رضي الله عنه؟ كم بذل في سبيل الله على زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعده؟ ما ضرته، هو من العشرة المبشرين بالجنة، والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم رضي الله عن الجميع. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.